الحر بالرقيق، يقتل الأب بأبي بابنه، مع أن الأصل أن الابن أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، لكن هنا يقتل لأن هذا من باب الحد وليس من باب القصاص، فلا نجر هذه الأحكام بعضها إلى بعض. نعم. بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا هذا قصاص. نعم. هذا قصاص. نعم. وإن أحبوا أخذوا الدية لأن قتله لغرض خاص. وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق، فكان قتلهم حدا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا. فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة، والأقوى أنه يقتل لأنه قتل للفساد العام حدا، لأنه قتل للفساد العام حدا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم، وكما يحبس بحقوقهم. وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة، فالواحد منهم باشر القتل بنفسه، والباقون أعوان له ورد له، فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط. والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا 100، وأن الردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين. يعني من باشر القتل لأخذ المال يقتل، وكذلك أيضا الردء، المعين يعني والنظير والمخطط، هؤلاء كلهم يدخلون في الحرابة وكلهم يقتلون، لأن المباشر إنما تقوى بسلطة الرد، فالرد أصبح كالمباشر يعني. والله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإثم شامل لهم جميعا، وبهذا نعرف أن العصابات المنظمة إلى آخره أن الحكم يكون شاملا لها جميعا، سواء من باشر أو خطط أو كان نظيرا أو ردئا أو أحضر الأسلحة ونحو ذلك، يشملهم الحكم. نعم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين، والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء، ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته، والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صار ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدون على من سواهم ويرد متسريهم على قاعدهم. يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا، فإن الجيش يشاركها فيما غنمت لأنها بظهر يعني هي غنمت بقوته، بقوة الجيش، فيكون الجيش مشاركا لها في الغنيمة. فكذلك أيضا هذا المحارب الذي باشر إنما قتل بقوة الردء والنظير ونحو ذلك، فالردء يأخذ حكم المباشر. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوحا فقط، فتكذيبهم لنوح عليه الصلاة والسلام هذا تكذيب لسائر المرسلين، لأن المرسلين يصدق بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، فدل ذلك على أن الطوائف تنتصر بعضها مع بعض، تنتصر بعضها مع بعض، أن حكمها واحد. نعم. فإن الجيش يشاركها فيما غنمت، لأنها بظهره وقوته تمكنت، لكن تنفل عنه نفلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بدأتهم الربع بعد الخمس، إذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس، وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لأنها في مصلحة الجيش، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة والزبير يوم بدر، لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش، فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم. وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس واليمن ونحوهما، هما ظالمتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه، أخرجه في الصحيحين. وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال، وإن لم يعرف عين القاتل، لأن الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كالشخص الواحد، وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا. هذه أدلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى